انت مش هتبطل اذيه يا راجل انت؟ انا اللي اذيه يا منبع الشر يا اردب بنكد منكد منكود؟ انا بس خايف على صحه مولانا. معلوم اذا حصل اعتداءات على صحتنا والله بالله فالله لازم قاطي رقبه. حال طب اتفضل بقى اعزمه. خلاص يا مولاي هتيجي تتعشى عندي، احنا ورانا ايه؟ شرطا اكلي مفتخر. بس كده؟ ده انا هوضب لك حته اكله يا مولاي. مالك يا راجل بتجري كده وتقفل الباب وراه؟ اقفليه بالضبط او المفتاح لحسن يخش. مين هم اللي هيخش دول؟ ناس مسكوا فيا في السكة. مسكوا فيك عشان ايه؟ لما عرفوا ان انا عازم السلطان عاوزين يتعزموا ويصفحوا معاه. يصفحوا معاه؟ انت عاوز السلطان يموتنا؟ ما بلا سيرة المد دي لحسن بدني بيكش. شوفي لك صرفة وياه. نهار ايه يعني سيبنا بره يا عم بوحة؟ مش تفتح لنا الباب عشان نخش؟ هو اللي يعزي الناس يسيبهم كده في الشارع؟ ايه اللي تزوق دي يا عم بوحة؟ يا عم بوحة انت عاوزين مين؟ عايزين عم بوحة. بوحة مش هنا. مش هنا ازاي؟ ده عازمنا على العشاء. بقولك مش هنا. الله اذا كنا شايفينه بعينينا وهو داخل دلوقتي. يوه يمكن دخل في بيت تام. لا هو دخل في البيت ده. بقولكوا مش هنا. ده دي هو انا كدابة. ايوه كذابه وستين كذابه وتستاهلي قطع لساني كمان وبتقبحوا كمان والنبي ممسككوا لخلطكوا على بعض واعملكوا نفر واحد. اخرس يا وليه بلاش اراحه. انتوا بتخانقوها ليه انت وهو؟ بتقول لنا خرجت وانت ما خرجتش. مش جايز اكون خرجت من الباب الثاني يا بارد انت وهو. انا امال بتكلمنا من الشباك ازاي؟ عشان اقول لكم ان انا مش هنا. ما انا لو كنت هنا كنت كلمتكم من الباب. فهمتوا بقى انه مش موجود هنا ولا افهمكم بنفسي؟ اسمعوا كلامها لحسن ما توقعوش تتلموا على حاجه في عمركم. الله الغني عنكم وعن عزومتكم. يلا بينا يا اخي. يلا راح بقى هات لنا بقيه الحاجه بس اوعى تجيب لي لما وراك احسن المره دي مفيش غير المقشه. ليك عليا اللي يكلمني متحرض عليه. حمشي في السكه صم بوك من عميون سعيده. هو يا اختي ماله خارج جوحة كده مسروق؟ العوافي يا استجاح جوحة. انتوا قال عندكم ضيوف النهارده؟ لا يا دنايا احنا بس عازمين السلطان. ايه يا بختكو يا بختكو السلطان هياكل عندكو؟ اصل جوحة والسلطان اصحاب الروح بالروح. هو ياكل عندنا احنا ناكل عنده مفيش فرق. تعرف ان احنا قرايب والقرابة دي معرفتهاش الا النهاردة. ايه قرايب ازاي بقى؟ هقول كنت بزور خالتهم قالت لي ان ابن اخو مرات جوزها متجوز واحدة ستها تبقى بنت اخت عمة واحد مراته الله يرحمها. كانت ضرة واحدة متجوزة ابو جد. كده كده شوف الحريم شبكة ازاي. امان انا سمعت كده وجيت جري عليكي. قلت لما اروح اساعدها في العزومة. ليه يا اختي هو انا لخمة؟ ده نطبخ لقرطة. تسلم ايديكي. انما يعني بقى انا بروح كتير عند الهانم مرات السلطان. ايه ما عنديش خبر بالكلام ده. ليه هو انا ما قلتلكيش؟ عمرك ما جبت السراج. وعلشان كده اعرف اوضب العزايم اللي بالشكل ده. انتوا عاملين للسلطان ايه؟ لا حاجة بسيطة خالص. ضيوك روم محمرة خروف مشوي. قربان ايه وديوك ايه يا استجاح جوحة؟ هما اللي اتبحلوا ايه ارنبة؟ الحاجات دي ما هو زهقان منها في السرايا. اما اللي وكلوا ايه؟ طبق بصارة شوية عس فول مقلي. السلطان ياكل الحاجات دي؟ ده يموت فيها. ولا يا عيني بقى لما تحطي له جنبها حزمتين بطل اخضر. ان كان كده ما اقولكش بقى ده انا اعمل له طبق بصاره ياكل صوابعه وراها. ليه ونسيت العدس اللي بتعمليه؟ طب ده انا ما انساش حلاوته عمري. ما تقوليش كده امال ده كله من فضله خيري. تعرفي بعد ما ياكل الاكله دي